أصلي أو أصوم أو أتصدق ويلزمه أي الناذر من ذلك أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة ما يقع عليه الإثم من الصلاة وأقلها ركعتان أو الصوم وأقله يوم أو الصدقة وهي أقل شيء مما يتمول وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم كما قال القاضي أبو الطيب. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله ولا نذر في معصية أي لا ينعقد نذرها كقوله إن قتلت فلانا بغير حق فلله علي كذا وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر شخص صوم الدهر فينعقد نذره ويلزمه الوفاء به ولا يصح أيضا نذر واجب على العين كالصلوات الخمس أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كلام الرافضة وأصلها ولا يلزم النذر أي لا ينعقد على ترك مباح أو فعله فالأول كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه من المباح كقوله لا ألبس كذا والثاني نحو آكل كذا وأشرب كذا وألبس كذا وإذا خالف النذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند البغوي وتبعه المحرر والمنهاج لكن قضية الروضة وأصلها عدم اللزوم قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين قوله جمع نذر قوله جمع نذر النذور جمع نذر قد علمت فيما تقدم نكتة جمعه فلا تغفل لماذا جمع المصدر لتعدد الأنواع لتعدد أنواع النذور النذر وهو أي النذر بذال معجمة أي ساكنة كما صرح بذلك غيره كالشيخ الخطيب ويدل عليه قوله وحكي فتحها والعوام يقولونه بدال مهملة النذر كما نقول في مصر. طيب قوله ومعناه لغة الوعد بخير أو شر فالأول كقولك أكرمك غدا وعد بخير والثاني كقولك أضربك غدا وعد بشر وظاهره أن الوعد يستعمل في الخير والشر قال ولعله عند التقييد فلا ينافي أنه عند الإطلاق يكون الوعد في الخير والإيعاد في الشر عند الإطلاق الوعد في الخير فقط وأما في الشر فالإيعاد ولا مانع من تقييد الوعد بالشر كما قال الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي لمخلف إيعادي ومنجز موعدي ده من بحر إيه؟ لمخلف إيعادي ومنجز موعدي بحر أيوة طويل أحسنت وفيه لف ونشر مرتب وفيه لف ونشر مرتب كيف يعني اللف والنشر المرتب يعني طبق على البيت طيب نعم أوعدته للإيه للإيه للخلف الوعد والوعد الإنجاز يعني فهو أوعده بشر فسيعفو ولا ينفذ إعاده ووعده بخير فسينفذ ويمضي وعده فهو شخص صالح شخص حليم حتى عندما يوعد يعني يهدد بشر يخلف هذا الإعاد يخلفه ولا ينفذه وإذا وعد بخير أنفذه طيب وإني وإن أوعدته يعني هددته بشر وتوعدته بالشر أو وعدته أي بخير لمخلف إيعادي، تجاوز عن هذا الإيعاد ولا أنفذه، ومنجز الموعد يعني أنفذ له ما وعدته به من خير. ففيه لف ونشر مرتب. فقوله لمخلف إيعادي راجع لقوله أوعدته وذلك في الشر، وقوله ومنجز الموعد أي وعدي راجع لقوله أو وعدته وذلك في الخير. فخلف الإيعاد في الشر مما يتمدح به لأنه ينشأ عن الحلم والعفو، كإنجاز الوعد في الخير لأنه ينشأ عن الكرم والسمح. أي سؤال. وشرعا عطف على لغة التزام قربة أي بصيغة، أي بصيغة التزام قربة أي بصيغة. والالتزام يستلزم الملتزم وهو الناذر. اقرأ يا محمد بعد الناذر ايه؟ وهو الناذر والقربة هي المنذور. هي مفيش واو. والقربة هي المنذور، والقربة هي المنذور. يبقى تعريف الاصطلاح الشرعي فقهي للنذر التزام قربة بصيغة، التزام قربة بصيغة. الالتزام يستلزم ملتزما، يبقى معنى الأركان الثلاثة مستلزم ومستلزم والقربة وهي المنذور يعني والصيغة، المنذور أو المستلزم أو القربة والصيغة، لأنها لا تكون إلا هذا الالتزام لا يكون إلا بصيغة. قال فهذه هي الأركان الثلاثة المتقدمة، متقدمة في درس أمس وأعطانا شروط كل. وقوله غير لازمة، التزام قربة غير لازمة أي عينا، فدخل فرض الكفاية لأنه غير لازم عينا. قلنا أنه يجوز أن ينذر فرض الكفاية كصلاة الجنازة لكن لا ينذر فرض العين. غير لازمة أي عينا، فدخل فرض الكفاية لأنه غير لازم عينا، وإن كان لازما على سبيل الكفاية. فاندفع بذلك اعتراض المحشي بقوله افتح قوسا لو قال لم تتعين كما قال غيره لكان أولى وأحسن، لأن غير اللازم لا يشمل فرض الكفاية مع أنه يصح نذره وسيصرح بذلك الشارح أغلق القوس. ثم قال افتح قوسا مرة أخرى اللهم إلا أن يقال المراد غير لازمة عينا أغلق القوس. قد حملنا كلام الشارح على ذلك. نعم لو عبر بقوله لم تتعين بدل يعني غير لازمة يقول لم تتعين كما قال غيره لكان أوضح، بدلا من أن يقول غير لازمة ونحتاج إلى أن نفهمها غير لازمة عينا، الأحسن أن يقول لم تتعين ويوضح بلا حاجة إلى تأويل. إلى هنا في أي سؤال؟ بأصل الشرع، غير لازمة بأصل الشرع أي بأصل هو الشرع، بأصل الشرع. فشرحها بقوله بأصل هو الشرع كأنه يقول لك أن هذه الإضافة على معنى إيه أسامة؟ بأصل الشرع مضاف ومضاف إليه، بهذه الإضافة إيه؟ لا محذوف ليه؟ أصل الشرع، أصل مضاف والشرع مضاف إليه. شرحها فقال أصل هو الشرع، مش حاجة محذوفة ولا حاجة، يبقى اسمها إضافة إيه؟ بيانية، إضافة بيانية، أن يكون صلاحية المضاف إليه أن يكون خبرا عن المضاف، صلاحية المضاف إليه أن يكون خبرا عن المضاف، إضافة بيانية. بأصل هو الشرع، فجعل المضاف مبتدأ وجعل المضاف إليه خبرا فصح الكلام، فهذه إضافة بيانية. وخرج بالقربة المذكورة غيرها من الواجب العيني كصلاة الظهر والمعصية. قربة المذكورة يقصد ايه؟ قربة غير اللازمة عينا، المذكورة يقصد بها القربة غير اللازمة عينا، لأن فروض العلم هي قرب، لكن نقصد بالقربة المذكورة يعني القربة غير اللازمة عينا. يقصد بها ماذا؟ خرج أو خرج بها ماذا؟ خرج بها غيرها من الواجب العيني كصلاة الظهر، والمعصية كشرب الخمر، والمكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا أو فوت حق، والمباح كقيام وقعود فعلا أو تركا، فلا يصح نذر ذلك كله خلافا للشارح في المكروه كما سيأتي. أمس لما مررنا سريعا على الشرح عرفنا أنه الشارح جوز نذر المكروه، وهذا خلاف المعتمد. المعتمد أن نذر المكروه لا ينعقد لأنه لا يتقرب به، خلافا للشارح في المكروه كما سيأتي. أما الواجب العيني لماذا لا ينذر؟ قال: فلأنه لزم عينا بإلزام الشرع، فلا معنى لالتزامه بالنذر، تحصيل حاصل. وأما المعصية لماذا لا تنذر؟ لله علي أن أكذب، لله علي أن لا أصلي مثلا، لخبر مسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، خبر مسلم عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. وأما المعصية فلخبر مسلم: لا نذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملكه ابن آدم. وأما المكروه والمباح لماذا لا ينذران، لا ينعقد نذرهما؟ مكروه: لله علي أن أصوم الدهر. المباح: لله علي أن أقف، أن أمشي، أن أقعد، لا ينعقد، فلأنهما لا يتقرب بهما، لا يتقرب بالمكروه ولا يتقرب بالمباح. وقد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به أو فيما ابتغي وجه الله به، في به ممتاز، لا نذر إلا فيما ابتغي به، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في مسند أحمد. قد قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، لا يبتغى وجه الله تعالى بالمباح ولا بالمكروه. ممكن أنذر المشي إلى الحرم، إلى الكعبة المشرفة، إلى الحج والعمرة، مشي إلى طاعة، مشي إلى المسجد، لكن المشي مطلقا مباح، لا ينذر أو لا ينعقد نذره يعني. ولا يلزمه في ذلك كفارة، لو نذر هذه الأشياء التي لا ينعقد نذرها لا يلزمه كفارة، لأن لزوم الكفارة فرع الانعقاد، كلمة واحدة بس، لأن التزام أو لزوم الكفارة فرع الانعقاد، وهو لم ينعقد يبقى لا كفارة، لا لزوم للكفارة. أهو قال: لعدم انعقاد نذره. ولا يلزمه في ذلك كفارة لعدم انعقاد نذره. وأما خبر، قد يعترض معترض بهذا الحديث، وأما خبر لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فضعيف باتفاق الحفاظ. وأما مرة أخرى، وأما خبر، خبر ده مبتدأ، خبر كذا كذا كذا كذا، الخبر فين؟ فضعيف. وأما خبر، خبر عائشة في السنن الأربعة ومسند أحمد رضي الله تعالى عنها، وكذلك البيهقي روى عن عمران بن حصين أيضا هذا الحديث، إبراته نقله أصحاب السنن الأربعة ومسند أحمد عن عائشة، وأخرجه البيهقي أيضا عن عمران رضي الله عنهما. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا الحديث معناه أنه لا ينعقد نذر المعصية، لكن إذا نذره أحدهم يكفر عنه كفارة يمين، هذا الحديث لا يصح، فضعيف باتفاق الحفاظ كما أجاب به النووي وغيره بحمله على نذر اللجاج. يبقى نرد على هذا بردين، الرد الأول أنه ضعيف باتفاق الحفاظ، الرد الثاني أنه على التسليم بصحته فهو في نذر اللجاج. مثال كقوله: إن قتلت فلانا يعني عدوانا، فلله علي كذا، قاصدا به منع نفسه من القتل. هو في الحقيقة لا يريد أن يقتل، ولكنه يريد أن يمنع نفسه من القتل، فقال إن قتلت فلانا فلله تعالى علي كذا من الخير، يعني من القربات. فلا طبعا لا يقتل، وإنما عليه أن يكفر كفارة اليمين بحمله على نذر اللجاج، كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا قاصدا به منع نفسه من القتل. ومحل عدم لزومها بذلك، لزومها ضمير يعود عليه كفارة، ومحل عدم لزومها لزوم الكفارة بذلك يعني بالنذر المعصية، إذا لم ينوي به اليمين. متى لا يلزمه الكفارة؟ إذا لم ينوي بهذا النذر اليمين، وإلا لزمته الكفارة بالحنس كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا. إذا قال لله تعالى علي، إذا قال إذا لم أقتل فلانا فلله تعالى علي كذا، وإذا لم أفعل كذا من المعصية فلله تعالى علي كذا، يقصد بذلك اليمين، فحينئذ إذا لم يفعل هذه المعصية يكفر كفارة اليمين. أما إذا لم يقصد اليمين فلا نذر ولا يمين ولا كفارة ولا شيء. أتفضل. يحمله بالياء كده بحمل عنده. ويعني متأكد من الياء؟ حضرتك عندك ايه؟ ياء. لا ياء احسن، الياء احسن، الياء احسن. يبقى السياق كده يا اخوانا، فضعيف باتفاق الحفاظ كما اجاب به النووي فصلا، وغيره يحمله على نذر اللجاج. واما خبر لا نذر في معصيه وكفارته كفاره يمين فضعيف باتفاق الحفاظ، من اين جئت بهذا يا شيخ بيجوري؟ قال جئت به من عند النووي كما اجاب به النووي، وكمان في رد لغير النووي، وغيره يحمله على نذر غير النووي، يعني ضمير يعود على النووي، وغير النووي يحمله على نذر اللجاج. قال والنذر ضربان، والنذر ضربان اي نوعان اجمالا، والا فهو خمسة تفصيلا، لان نذر اللجاج ثلاثة انواع، لأنه إما أن يتعلق به حث أدي واحد، أو منع اثنان، أو تحقيق خبر ثلاثة. نذر اللجاج. النوع الثاني الضرب الثاني ونذر التبرر نوعان، ونذر التبرر نوعان. نذر المجازاة وهو المتعلق على شيء مرغوب فيه، وغير المجازاة وهو غير المعلق على شيء، كما تقدم التنبيه على ذلك. استمر. فهي نوعان النذر نوعان إجمالا وخمسة تفصيلا. لأن نذر اللجاج ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يتعلق به حث وده التبرر وكله مع لأن نذر اللجاج ثلاثة أنواع، لأنه إما يتعلق به حث يريد أن يقدم على شيء ويريد أن يحث نفسه على فعل هذا الشيء، فيقول إن دخلت دار زيد وصالحته فلله تعالى علي أن أفعل كذا، أن أذبح أو أن أتصدق أو أن أصلي، فكأن نفسه تمنعه من ذلك ويريد أن يحثها على أن تفعله. أو يتعلق به منع، هو لا يريد أن يفعل المعصية، يريد أن يحجز نفسه عن المعصية فينظر لو فعلت هذه المعصية فلله تعالى علي كذا، ليمنع نفسه من هذه المعصية. أو تحقيق خبر، إن كان زيد قد قدم فعلا هو يعلم أنه قد جاء وقدم فلله تعالى علي كذا، أو لم يقدم إلى آخره، إما خبر هو الذي قاله أو قاله غيره يريد أن يؤكد هذا الخبر. ونذر التبرر نوعان، نذر المجازاة وهو المعلق على شيء مرغوب فيه، إن شفى الله تعالى مريضي فلله تعالى علي كذا، وغير المجازاة وهو غير المعلق على شيء كما تقدم التنبيه إليه على ذلك، يعني أن يقول ابتداء لله تعالى علي أن أجاهد في سبيله. طيب، أحدهما أي أحد الضربين نذر اللجاج، ويسمى نذر اللجاج والغضب ويمين اللجاج والغضب، لأنه ينشأ عن اللجاج والغضب غالبا، ويسمى أيضا نذر الغلق ويمين الغلق بفتح الغين المعجمة واللام. لماذا سمي بذلك؟ لأن الناذر كأنه أغلق الباب على نفسه. هو مثلا في خصومة مع زيد وتضايق منه وقال خلاص لا أكلمه أبدا، لو كلمت زيدا فلله تعالى علي أن أتصدق بكل مال. بفتح أوله لجاز، بفتح أوله أي الذي هو اللام، وهو أي اللجاز التمادي في الخصومة أي التطويل فيها. والمراد بهذا النذر أي الذي هو نذر اللجاج أن يخرج مخرج اليمين، أي أن يرد ورود اليمين في قصد المنع أو الحث أو تحقيق الخبر، كأنه قال والله لا أدخل دار زيد، كأنه قال والله لا آكل من طعام زيد، أو والله أدخل دار زيد، أو والله قد جاء زيد، يحقق الخبر كأنه يحلف، ولذلك كفارته كفارة يمين أو يأتي بالذي نذره. وصور الشارح المنع بقوله بأن يقصد الناذر منع نفسه من شيء كقوله إن كلمت فلانا فلله علي كذا. قال ونفسه ليست بقيد، نفسه اللي هي جاءت في كلام الشارح، أن يقصد الناذر منع نفسه، ممكن يمنع يقصد منع غيره، فنفسه ليست بقيد. المنع عموما ذلك يتعلق به إما منع نفسه أو منع غيره. فنفسه ليست بقيد، فمنع غيره كذلك، كقوله إن فعل فلان كذا فلله علي كذا. ولعل اقتصار الشارح عليه على منع النفس يعني لأنه الغالب. وصورة الحس يبقى الشرح أتى لنا بصورة المنع، فالمحشي البيجوري سيأتي لك بالصورتين الأخرين، صورة تحقيق الخبر وصورة الحس. وصورة الحس لنفسه أن يقول إن لم أدخل الدار فلله علي كذا، هذا حث لنفسه ولغيره أن يقول إن لم يفعل فلان كذا فلله علي كذا. وصورة تحقيق الخبر إن لم يكن الأمر كما قلت أو كما قال فلان فلله علي كذا. وعلم من ذلك أن الناذر لا بد أن يكون له قصد معتبر، أو لأنه عنده قصد إما الحث وإما المنع وإما تحقيق الخبر، فلا بد أن يكون له قصد معتبر بأن يكون مكلفا مختارا غير محجور عليه فيما ينذره أو ينذره بكسر الذال وضمها. وهذا مر علينا في شروط الناذر اللي هو أحد أركان الثلاثة للنذر. قال المحشي ولا بد أن يكون مسلما أيضا، شرط رابع. قال أغلق القوس، يعني قال المحشي افتح قوسا ولا بد أن يكون مسلما أيضا أغلق القوس، لكن كلام البيجوري قد عرفت أن ذلك في نذر التبرر دون نذر اللجاج الذي الكلام فيه الآن. نذر اللجاج يصح من الكافر وينفذ، أما التبرر لأنه طاعة فلا يصح إلا من المسلم. والآن الكلام على نذر اللجاج فكأنه يتورك على البرماوي، يعترض على البرماوي. البرماوي هنا في هذا الموضع قال يشترط أن يكون مسلما، الآن الكلام في نذر اللجاج ولا يشترط فيه الإسلام، فهو يتورك على البرماوي. قال ولا يقصد القربة، ولا يقصد القربة أي لأن قصد القربة لا يكون في نذر اللجاج وإنما يكون في نذر التبرر. وفيه أي في نذر اللجاج كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر. أي على الراجح من التخيير بين كفارة اليمين وما التزمه، وده مر علينا في فصل الأيمان. وقيل يلزم فيه كفارة اليمين ضعيف، وقيل يلزم فيه ما التزم ضعيف أيضا. وأما نذر التبرر فيلزم فيه ما التزم عينا لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين. لما نذر اللجاج، نذر اللجاج الراجح من أقوال ثلاثة أنه إما أن يلتزم ما التزمه وإما أن يكفر كفارة اليمين. نذر التبرر لا، لابد أن يلتزم ما التزمه عينا، لا علي أن أصلي يصلي، أن أتصدق يتصدق، أن أصوم يصوم إلى آخره، لكن هذا الالتزام على التراخي لا على الفور، على التراخي لا على الفور، لكن على التراخي إن لم يقيده بوقت معين. لو قيده بأن يتصدق غدا يبقى غدا. ولو قال إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر لزمته الكفارة عند وجود الصفة. مرة أخرى، ولو قال إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر لزمته الكفارة عند وجود الصفة. يبقى الصورة دي صورة نذر إيه؟ نذر تبرر ولا نذر لجاج؟ إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر، هذه صورة إيه؟ نذر لجاج ولا نذر تبرر؟ نذر إيه؟ لجاج، نذر لجاج. وقد عرفت أن نذر اللجاج إما أن يلتزم ما التزمه وإما أن يأتي بكفارة يمين. هنا لو حصل منه المقصود اللي هو كذا، لو فعلت كذا فعلي كفارة يمين، لو حصل منه هذا الكذا، هذا الشيء الذي نذره، فيكفر كفارة اليمين لأنه التزم هذا. ولو قال إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر لزمته الكفارة عند وجود الصفة. صورة أخرى، ولو قال فعلي يمين، لو فعلت كذا فعلي يمين مش كفارة يمين، فعلي يمين، ما الحكم؟ فلغو، لغو. أو فعلي نذر. مرة قال فعلي يمين وهذا لغو، يعني لا ينعقد ولا ترتب عليه شيء. أما لو قال فعلي نذر صح، يعني انعقد هذا النذر أو هذا النوع من النذر والحكم إيه؟ وتخير بين قربة وكفارة يمين. وإن اقتضى نص البويطي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء. هذا الفرع يقول فيه إن فعلت كذا فعلي نذر، فعلي نذر، ثم أتى بهذا الكذا، أتى بهذه الصفة إن فعلت كذا، يعني مثلا إن دخلت الدار فعلي نذر. النذر ده مطلق نذر، يعني ماذا تريد بالنذر، يعني لم يحدد هذا النذر، ثم أتى بهذه الصفة بأن دخل الدار، فما الذي عليه؟ إما أن يأتي بقربة ما لأنه لم يحدد، فيأتي بأي قربة، كل ما يطلق عليه قربة، من صلاة، من صدقة، من قول معروف، من إلى آخره، من إصلاح بين الناس، وكفارة يمين أو أن يكفر كفارة اليمين. يحلف تصف علي يمين، يعني النذر بين قوله فعلي يمين وعلي نذر. هو علي يمين تقصد بها ذاته اليمين اللي هو ايه لما ما ينفس هتلزمه الكفاره. علي يمين خلاص، انا سمعت السؤال بقى هجاوب اهو. فعلي يمين ايه الفرق؟ بيقول حضرته ايه الفرق بين قوله فعلت كذا فعلي يمين حيث يكون لغوا ولا يترتب عليه شيء، وبين قوله ان فعلت كذا فعلي نذر حيث يصح خلافا للبويطي، ويترتب عليه إما أن يأتي بقربة ما وإما أن يكفر كفارة اليمين. الفرق أن النذر يلتزم أما اليمين لا يلتزم. فعلي نذر، النذر يلتزم أما اليمين يلتزم، ولا ينطق فورا بالله كذا والله كذا تالله كذا، لا يلتزم. أنا سأحلف هذا يلتزم، سأعرف ده وعد التزمه أو لا تلتزمه، إن التزمته فأنت قد وفيت بوعدك، لكن لا يلتزم شرعا خلقا فقط. أما النذر ده شيء شرعي فقهي ترتب عليه إما أن يأتي بنذر وإما أن يكفر كفارة اليمين. ولما قال علي نذر مطلقا ولم يحدد هذا النذر قلنا له تقرب بأي قربة، كل ما يطلق عليه قربة. النذر هنا برضه ايوه، عشان النذر مطلق وهو مما يلتزم، فالجواب انه اذا حصلت الصفه اما ان ياتي بقربة ما واما ان يكفر كفارة اليمين، لان خاصة ملتزما. سؤال ما هو الصيغه؟ علي نذر، كما لو قال ان دخلت الدار فعلي صلاه، فلله علي صلاه. علي نذر في صيغه ولا في صيغه؟ في صيغه وفي نازل وفي منذور القربة، ولذلك قلنا له أي قربة، كما لو قال علي صلاة فلله علي صلاة، يبقى ركعتان أقل ما يطلق عليه صلاة وهو ركعتان. نعم الصلاة معينة لكن النذر مفرد. ما القربة لها أفراد، أي قربة. فرع آخر، ولو قال في نذر التبرر إن شفى الله مريضي فعلي نذر، أو قال ابتداء لله علي نذر لزمه قربة من القرب، أو قربة من القرب، والتعيين إليه كما ذكره البلقيني هو ليعين. خلاص، المهم كانت ذمته غير مشغولة فصارت مشغولة، مشغولة بقربة غير معينة، وهو الذي يعين. لا يؤخذ بها في الآخر، أخرج أنها لا لا ينعقد، لا ينعقد. لا لازم اللفظ. ولا نادر في المباح كالمشي، ولا في مثال الله عليه محسوم الضرب. طب لا، ده مثال على نذر المكروه. محسوم الضرب. طب لو قال الذي شفى الله مريضا سأصوم شهرين، انعقد النذر؟ انعقد النذر. والثاني كان المناسب لقوله احدهما ان يقول وثانيهما. نذر المجازاة، انتهى من نذر اللجاج، الآن في نذر المجازاة. وفي الحقيقة نذر التبرر الذي ينقسم إلى نذر المجازاة ولا مجازاة. والثاني أو ثانيهما نذر المجازاة. كان الصواب أن يقول نذر التبرر أو نذر التبرر، لأن الذي يقابل نذر اللجاج هو نذر التبرر، وهو الذي ينقسم إلى النوعين اللذين ذكرهما الشارح بعده. وأما نذر المجازاة فهو أحد النوعين المذكورين، وهو المعلق على شيء مرغوب فيه، لأن المجازاة بمعنى المكافأة ولا تظهر إلا في المعلق على المرغوب فيه، بخلاف غير المعلق فإنه لا مجازاة فيه على شيء. يعني لو جعلنا النوع الثاني اسمه كده، لو جعلنا النوع الثاني اسمه نذر المجازاة الذي ينقسم إلى معلق وغير معلق، يبقى هذا لا تظهر فيه المجازاة، المجازاة والمكافأة، إنه ده لا تعليق فيه. يقول لله علي أن أصوم، لا مجازاة فيه. إذن العنوان هو نذر التبرر الذي ينقسم إلى مجازاة إن شفى الله مريضي فلله تعالى علي كذا، فيه مجازاة فيه مكافأة، وهذا لا مكافأة ولا مجازاة فيه، الذي ينشئ نذرا ابتداء من غير مكافأة ولا مجازاة، لله تعالى علي أن أفعل كذا من الخيرات. قال اللهم إلا أن يقال إنه لا يخلو عن المجازاة، هو النوع الثاني. اللهم إلا أن يقال إنه لا يخلو عن المجازاة على نعمة الله في الواقع وإن لم يعلقه عليها الناذر، اللي هو بيقول ابتداء لله تعالى علي أن أصلي، لله تعالى علي أن أصلي، يعني ممكن نحمله على المجازاة لأنه يكون في مقابل نعمة وإن لم يذكرها الناذر في بلفظه أو بلسانه. فإذا قال لله علي صلاة مثلا فهو نذر غير معلق، ولكنه مجازاة على نعمة في الواقع. نحن نسبح في نعم الله. قال وهو بعيد، بعيد يعني لو حاولنا أن نتمحل ونقول أنه في مقابل نعمة وإن لم يذكرها هذا بعيد. نعم نعم. قول طيب اقرا اول نعمة. لا يخلو على انه لا يخلو عن المجازاة على نعمة الله. طيب. اللهم الا ان يقال انه لا يخلو عن المجازاة على نعمة الله. لله لله. انه لا يخلو عن المجازاة على نعمة لله تعالى. في الواقع وان لم يعلقه عليها الناذر. فإذا قال لله علي صلاة مثلا فهو نذر غير معلق ولكنه مجازاة على نعمة في الواقع. قال وهو بعيد. وبالجملة فنذر التبرر هو الذي يقابل نذر اللجاج، وهو الذي ينقسم إلى النوعين المذكورين. قال والتبرر تفعل من البر. التبرر اشتقاقه الصرفي تفعل من البر، مأخوذ من البر. سمي بذلك لأن الناذر طلب به البر والتقرب إلى الله تعالى، كالتقرب تفاعل من القرب، والتمسح تفاعل من المسح، والتقدم تفاعل من القدوم، وهكذا. وهو أي نذر المجازاة على كلام الشارح، ونذر التبرر على الصواب المتقدم نوعان أي قسمان. إذا ضم هذان النوعان للأنواع الثلاثة السابقة في نذر اللجاج كانت الجملة خمسة كما مر. إذا ضم هذان، هذان يا فارس إعرابها إيه؟ إذا ضم هذان، ما إعراب هذان؟ نائب فاعل، أكمل الإعراب، نائب فاعل. ماله يعني مجرور بإيه؟ بالكسرة، مرفوع بالألف لأنه مثنى، مرفوع بالألف لأنه مثنى، مرفوع بالفعل. أحدهما، ممتاز يا فارس، أحدهما أي أحد النوعين المذكورين ألا يعلقه الناذر على شيء، أي ذو ألا يعلقه الناذر على شيء. لا معلش، اقرأ على الهامش لو سمحت، اقرأ مع الهامش. الهامش بيقول إيه؟ والثاني نذر المجازاة. معايا؟ وصلت إلى هذا الموضع على الهامش. والثاني نذر المجازاة وهو نوعان. إلى هنا مفيش مشاكل. أحدهما أحد نوعي نذر المجازاة أو نذر التبرر يعني الصحيح. شوف معايا بيقول إيه بقى؟ هيقسم الآن نذر المجازاة أو التبرر إلى نوعين، قسمان، نوعان، ضربان. لإيه؟ لنذر، لنذر المجازاة أو التبرر. شوف النوع الأول بيقول في إيه؟ ألا يعلقه أحدهما، ألا يعلقه الناذر على شيء، ألا يعلقه الناذر على شيء. هل هذا نوع من نوعي نذر التبرر أو المجازاة؟ ألا يعلقه الناذر على شيء. هل هذا يطلق على نذر لا يعلقه؟ هل هذا نذر؟ لما أقول أنا لا أعلق، من النذر؟ أنا لا أعلق نذري على شيء، هل هذا يكون نذرا؟ لكن النذر يكون إيه؟ نذري لا يعلق على شيء. يبقى ده نذر إيه؟ تبرر لا مجازاة فيه، أو نذري معلق على شيء. يبقى ده نذر مجازاة. يبقى لابد أن يكون نذري، النذر نوعان، نذر نذر أو نذري نوعان، نذر تبرري نوعان، نذر أعلق، نذر أعلقه على شيء، ونذر لا أعلقه على شيء. لكن أكون أنا نفسي أحد النوعين، نذر التبرر أنا أعلقه على شيء، أنا لا أعلقه على شيء، ما علاقتي أنا بالموضوع؟ لا، ده نذري هو الذي هو القسم، نذري معلق على شيء، نذري غير معلق على شيء. فكلام الشارح وحده يقسم نذر، يقسم نذر التبرر أو نذر المجازاة إلى نوعين. ظاهر اللفظ أنه إلى الناذر الذي يعلق والناذر الذي لا يعلق. الصواب إيه؟ نذر الناذر المعلق ونذر الناذر غير المعلق. ده اللي هيحاول يصححه أو يدققه المحش، يدقق العبارة. طبعا عبارة الشرح ليست خطأ لكنها على تقدير، مش خطأ لكنها على تقدير، فيريد أن يوضح لك ويبرز لك هذا المقدر، فأتى لك بكلمة ذو. ذو هو المقدر، الشيء يعني، ذو الشيء، النذر يعني، بحسب المقام، شيء يقدر بحسب المقام، كما أن ما نكرة تقدر بحسب المقام، مرة تكون اسم، مرة تكون فعل، مرة تكون شيء، مرة تكون كلمة. فيقول وقوله ألا يعلقه النادر على شيء، أي ذو ألا يعلقه النادر على شيء. عن في أي خلاف النسخة القديمة؟ احنا ماشيين معاك يا نسخة قديمة صح؟ أي ذو يعني نذر، ذو نذر، ذو ألا يعلقه النذر على شيء. نذر صاحب، ذو بمعنى صاحب، نذر صفته أنه لا يعلقه النذر على شيء، أي نذر ذو ألا يعلقه النذر على شيء. فهو على تقدير مضاف، هذا هو المقدر الذي يبرزه لك الآن المحشي، لأن هذا النوع ليس هو عدم التعليق بل هو غير المعلق، ويسمى نذر تبرر فقط. لو سمحت، كلمة شيء، كلمة شيء كما نبهنا على هذا قبل ذلك، في الكتب القديمة يضعون الهمزة على الياء، وقلنا أن هذا في الخط غير صحيح، لو سمحت انتبه لهذا. هؤلاء يعني لا يخطئون، يعني عندما يكون هذا ديدنهم وأمرهم المتكرر يبقى ليس خطأ، ممكن يبقى خطأ في موضع، خطأ في موضعين، لا لكن الكتب القديمة كلها أجمعت على أن ترسم شيء بهذه الطريقة، الكتب القديمة كما في الموضع الذي نقرأ فيه الآن. فالحقيقة يعني ربي زدني علما، كل واحد ما بيقرأ بيتعلم أشياء. فالأول أنا كنت أستغرب، ما الذي جعلهم يفعلون هذا؟ هل ضيق المساحة؟ يعني الخطأ مستبعد، لأن الخطأ لا يكون في كل المواضع، في موضع ما فيش مانع، لكن في كل المواضع وكل الكتب بهذه الطريقة الخطأ مستحيل. هل ضيق المساحة؟ لم يكن عندي تبرير آخر، إلى أن وجدت نسخة من مصحف تركي الأستاذ محمد جزجاني أو هكذا، لا أدري اللفظ بالضبط، له مصحف موجود في المعرض الآن، لا أدري انتهى ولا موجود، وجدته يكتب بهذه الطريقة. ووجدت الحل في أنه حل هذه المشكلة في أنه وضع التشكيل السكون على الياء وكسرتان تحت الهمزة. هنا حلت المشكلة، هنا حلت المشكلة. هذه الكتب ليست مشكلة، لما وجدت المصحف مشكولا ووجدت أنه وضع الهمزة على الياء ووضع السكون على الياء ووضع الهمزة تحتها كسرتان، حلت المشكلة. والمسألة ليست مسألة مساحات ولا في خطأ ولا أي شيء، هو الآن مجرد شكل جمالي، الشين عليها فتحة والياء عليها سكون والكسرة معها، عفوا والهمزة معها الكسرتان. هذا لا يمكن أن يشتبه بأن الهمزة على الياء، الذي كان يشتبه هو أن تكون الهمزة على الياء، لكن طالما وضع تشكيلا على الهمزة وتشكيلا آخر على الياء دل على أنهما حرفان. الهمزة على السطر، هي الهمزة على السطر، الإملاء الصحيح الهمزة على السطر بهذه الطريقة، على شيء مثلا أو شيء مثلا، وهنا فيش مشكلة في المنصوب، ما فيش مشكلة، لكن يأتون في المرفوع والمجرور ويرسمونه هكذا، في المجرور والمرفوع ويرسمونه هكذا، فكان في مشكلة. لما شكله صاحب المصحف حفظه الله ولازال حيا يعني، فعرفت أنهم عندما يرسمون بهذه الطريقة يقصدون هذا، يقصدون أن الياء عليها تشكيلها والهمز عليها تشكيلها، فلا التباس. التباس يحصل عندما يخلو من التشكيل، هل الهمز على الياء والهمز على السطر؟ لا، الهمز على السطر. طب يبقى دي خطأ؟ لا، إذا وضعت التشكيل عرفت أنها ليست خطأ، وأنهم قصدوا أن يقول لك أن الياء ساكنة والهمزة مكسورة فلا ضيق، فلا ضيق. كما بالضبط يرسمون، بالضبط كما يرسمون شيئا المنصوبة هكذا، هم أيضا يرسمون شيئا التي نرسمها الآن هكذا، همزة على نبرة بعدها الألف، هم يرسمونها في الكتب القديمة، نفس الكتب القديمة دي يرسمونها هكذا، دقتها هكذا. لكن هذا نوع من الاختصار، نوع من الاختصار، كما يختصرون في داود واو واحد، وفي طاووس واو واحد، نوع من الاختصار، ليس لضيق المساحة ولكن الاختصار، لأنه معروف وكل ما يعرف يمكن حذفه، وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز. هو بيقول لي كده لأنه حافظ الألفية، قال لي أنا حضرته حافظ الألفية. طب ماشي ماشي يا حاج سالم، هو شكل جمالي فقط، اختصار اختصار يعني، هو ده ليس يعني بعيد عن الجمال لكن نوع من الاختصار يعني، بس طريقة متعارف عليها يعني. داود أكتبها وأنت تعرف أنها تحتاج إلى واو وتنطقها هكذا، هل لو قرأت داود التي فيها واو واحدة تقرأها داود ولا داود بواوي؟ خلاص يبقى هذه اصطلاح بيني وبينك، أنا أكتب وأنت تقرأ أو أنت تكتب وأنا أقرأ، فما فيش مانع نصطلح على أن نكتب داود بواو واحد، نصطلح أن نكتب طاووس بواو واحد، نصطلح أن نكتب شيء بالهمزة على الياء، اصطلاح. في النهاية اللي يعيش يا ما يشوف، والإنسان لا يصل إلى نهاية العلم، وكل ما يتنفس يتعلم، ويبقى العلم من المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. طيب أي ذو أن لا يعلقه النادر على شيء، فهو على تقدير مضاف، لأن هذا النوع ليس هو عدم التعليق، بل هو غير المعلق ويسمى نذر تبرر فقط، كقوله ابتداء، أي كقول النادر في ابتداء الكلام من غير أن يسبق منه تعليق على شيء، وكقول من شفي من مرضي لله علي كذا، لما أنعم الله علي من شفائي من مرضي. يبقى الشارح قال مثالا، وهو يقول مثالا آخر، كقول ابتداء لله علي صوم أو عتق، وهنا بيقول وكقول من شفي من مرضه لله علي كذا، لما أنعم علي من شفائي من مرضي. هو لا يعلق على شيء، وحصل له شفاء فعلا، فيقول لله علي كذا. ليه بتقول كده؟ قال له عشان ربنا شفاني، كما في شرح المنهج، فهو من غير المعلق وإن كان معللا بما أنعم الله عليه من الشفاء، وهذا يظهر فيه معنى المجازاة وإن لم يكن معلقا على شيء في الاصطلاح، وبه يتضح الجواب السابق عن الشارح، اللي هو لماذا سمى هذا النوع كله مجازاة؟ لأن النوع الثاني الذي ليس فيه تعليق هو في الحقيقة معلق على نعمة وإن لم يظهرها الناذر على لسانه. وقوله لله علي صوم أو عتق، أي أو صدقة أو نحو ذلك. والثاني كان المناسب لقوله أحدهما أن يقول وثانيهما كما مر في نظيره، أن يعلقه نفس الشيء، لابد من تقدير مضاف، أي ذو أن يعلقه، فهو على تقدير مضاف لأن هذا النوع ليس هو التعليق بل هو المعلق. على شيء أي مرغوب فيه ومحبوب للنفس، أو محبوب للنفس، بخلاف المعلق عليه في نذر اللجاج فإنه مرغوب عنه ومبغوض للنفس. وأشار له أي للثاني وهو المعلق، وبهذا ظهر أن المصنف اقتصر على النوع الثاني، المصنف هو اللي هو بين الأقواس اللي هو الشيخ أبو شجاع، وبهذا ظهر أن المصنف اقتصر على النوع الثاني من نوعي التبرر. لو نظرت إلى مداخل الأقواس إن شفى الله مريضي، باقتصر على النوع الثاني، وأشار له بقوله، قوله بقوله متعلق بقوله أشار، بقوله جار مجرور متعلق بقوله أشار، أشار له بقوله والنذر يلزم في المجازات على مباح، والنذر يلزم أي يجب الوفاء به عند وجود المعلق عليه على التراخي لا على الفور، في المجازات أي المكافأة، وهو متعلق بيلزم، في المجازات جار ومجرور متعلق بالفعل يلزم، وقول المصنف على مباح متعلق بالمجازات، جار ومجرور متعلق بالمجازات. والمعنى أن النذر معلق على المباح، فالكلام في تعليق النذر على المباح لا في نذر المباح، انتبه لهذا الفرق الدقيق، نذر المباح لا ينعقد، أما النذر على مباح فينعقد. نذر المباح يعني أن أنذر أن أقف، أن أمشي، أن أنام لله تعالى، علي أن أنام، أن أقف، أن أتكلم، مباح، هذا لا ينعقد لأنه ليس بقربة، لكن أن أعلق نذري على مباح صحيح وينعقد. إن تكلمت فلله علي كذا، ده صحيح لأنه معلق. يبقى فرق بين التزام والتعليق، التزام المباح لا ينعقد بالتالي لا يترتب عليه شيء، وأما التعليق على مباح فينعقد. هذا الكلام تطويل فيه سببه أن الشيخ الشارح أدخلنا في دوامة سيحاول الشيخ البيجوري أن يخرجنا منها، لأن الشيخ الشارح قال نذر على نذر، أدخل كلمة نذر، نذر مباح، المباح لا ينذر، فهذه الكلمة أدخلتنا في دوامة نحتاج إلى أن نخرج أنفسنا منها. فيقول المحشي لأن نذر المباح لا يلزم كما سيأتي في قوله افتح قوسا ولا يلزم النذر على ترك مباح أو فعله أغلق القوس. ولذلك قال المحشي افتح قوسا. وأما نذر المباح نفسه فسيأتي في كلامي. فكان الصواب للشارح حذف نذر من قوله على نذر مباح وإبقاء المتن على ظاهره، لأن الكلام الآن في تعليق النذر على المباح لا في نذر المباح كما علمت. وقد صنع الشيخ الخطيب مثل صنيع الشارح نفس المشكلة التي أوقعنا فيها الشيخ ابن قاسم فعلها الشيخ الخطيب في الإقناع. وقد صنع الشيخ الخطيب مثل صنيع الشارح فقدر نذر في كلام المصنف ورتب على ذلك الاعتراض على المصنف بقوله افتح قوسا وهذا من المصنف لعله سهو أو سب قلم، إذ النذر على فعل مباح أو تركه لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلا عن لزومه. أغلق القوس من كلام الشيخ الخطيب. وأنت خبير بأن اعتراضه مبني على ما قدره، هو نفسه اللي قدر وهو نفسه احتاج إلى أن يعترض على المصنف فيما قدره هو. وأنت خبير بأن اعتراضه مبني على ما قدره وفهمه من أن الكلام في نذر المباح وليس كذلك، بل الكلام في تعليق النذر على المباح، فقد اشتبه عليه المعلق عليه بالمنذور. وكذلك الشارح شارحنا ابن قاسم، فظهر لك ما قررناه أن كلام المصنف ليس بسهو ولا سبق قلم. فظهر لك مما قررناه أن كلام المصنف ليس بسهو ولا سبق قلم، ومن المعلوم أن المباح هو الذي لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب، فهو الذي استوى فعله وتركه. وكلام الشيخ الخطيب صريح في أن المراد هنا ذلك، ولذلك مثله بقوله افتح قوسا كأكل وشرب وقعود وقيام وغير ذلك أغلق القوس، أمثلة للمباحات التي لا ترتب على لا لم يرد فيها ترغيب ولا ترهيب. لكن لا بد من التقييد بالمرغوب فيه كما مر. وعلى هذا فعطف الطاعة في قوله وطاعة على مباح وطاعة على مباح وطاعة وعلى هذا فعطف الطاعة في قوله وطاعة على المباح من عطف المغاير. وفسره بعضهم بما ليس بمعصية. نعم تفضل استمع. على التفسير بأنه بالمرغوب فيه، هل معناه المرغوب فيه ولا ما ليس بمعصية؟ تفسيره بإيه؟ بأنه ليس بمعصية، يبقى ده من عطف الخاص على العام. ولا تفسيره بأنه مرغوب فيه، يبقى ساعتها من عطف المغاير. خلينا نكمل بس وانت هتفهم ان شاء الله. نكمل العبارة. وفسره بعضهم اللي هو المباح بما ليس بمعصية، وربما يقتضيه قول الشارح الآتي. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا افتح قوسا، وربما يقتضيه قول الشارح الآتي افتح قوسا. ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله ولا نذر في معصية أغلق القوس. ويصرح به قول المحشي افتح قوسا، المراد بالمباح هنا ما قابل الحرام أغلق القوس. وعلى هذا يعني على هذا التفسير للمباح فعطف الطاعة عليه من عطف الخاص على العام. الشيخ الماتن بيقول ايه؟ والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة. الطاعة معطوفة على المباح، ده من عطف المغاير ولا من عطف العام على الخاص على العام. هذا يترتب على معنى المباح هنا. المباح ما ليس بحرام ما ليس بمعصية يبقى من عطف الخاص على العام، ولا المباح بمعنى المرغوب فيه الذي لا ليس فيه ترغيب ولا ترهيب ولكنه مرغوب فيه يبقى من عطف المغالب. يبقى هذا إشارة إلى المباح بس بالتفسير الذي الأول اللي هو ليس فيه لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب ولكنه مرغوب فيه، يكون من ساعتها من عطف المغاير. لو كان على أنه بمعنى ما ليس بمعصية ما ليس بحرام كما قال البرماوي يبقى ده من عطف الإيه؟ الخاصة على العام. تمام كده. وإن كان قول المحشي بعد تفسيره المباح بما قابل الحرام المقيد بكونه طاعة يقتضي أنه من عطف التفسير ولا يظهر في مثال المصنف، وهو افتح قوسا كقوله إن شفى الله مريضي إلى آخره أغلق القوس، لأن المعلق عليه وهو الشفاء ليس بطاعة. فإن قلت لا يظهر كونه مباحا أيضا قلت أشار للجواب عن ذلك بأن المراد بالمباح ما ليس بمعصية سواء كان فعلا للناذر أو لا. فالأول كان يقول إن أكلت لحما هذا فعل للناذر بمعنى إن يسره الله لي فلله علي كذا، ده فعل للناذر يبقى مباح وفعل للناذر. وقد يكون المباح ليس فعلا للناذر اللي هو الثاني، والثاني كمثال المصنف اللي هو إن شفى الله مريضي. ولا يخفى أن تفسير المباح بما ليس بمعصية يشمل المكروه، لا يخفى أن تفسير المباح بما ليس بمعصية يشمل المكروه، فيفيد بأن النذر المعلق عليه ينعقد عليه، الضمير في عليه يعود على إيه؟ المكروه. يعني لو مشينا مع كلام البرماوي بأن المباح هنا ما قابل المعصية ما قابل الحرام فيشمل المكروه، فيفيد بأن نذر المكروه ينعقد، الصواب أنه أو المعتمد أنه لا ينعقد. كأن يقول إن التفت في الصلاة، إن التفت في الصلاة بمعنى إن همزة من تحت بمعنى إن يسره الله لي والالتفات فلله علي كذا، وهو بعيد، فيفيد أن مفيش باء، فيفيد أن النذر، فيفيد أن النذر المعلق عليه أي على المكروه ينعقد. كان يقول إن التفت في الصلاة بمعنى إن يسره الله لي فلله علي كذا، وهو بعيد، والذي يظهر فيه عدم الانعقاد، فتأمل في هذا المقام فقد زلت فيه الأقدام، فقد زلت فيه الأقدام. اقرأ. وهو الشفاء ليس بطاعة. ليس ايه؟ بطاعة. لا يظهر كونه مباحا أيضا قلت أشار والجواب عن ذلك. أشاروا للجواب. في ألف بعد الواو. يبقى أشاروا للجواب. طيب في أي سؤال إلى هنا؟ اقرأ عشان أعرف أقوال كثيرة. مش عارف فوق فين، بس في الدور الثالث يعني ولا فوق فين؟ نسختك غير نسختي. طب أنا ما عنديش أنا كلام المحشي اللي بتقول عليه ده. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهذا في السطر السابع. أيوة، ولذلك قال المحشي صح، ده في السطر السابع عندي، نسختي غير نسختك الحمد لله، مش عايز منك حاجة. ولذلك قال المحشي افتح قوسا وأما نذر المباح نفسه فسيأتي في كلامي. معك حق، معك حق، أنا ما قلتش في نغلق القوس، وهذا نحتاج إلى أن نعود فيه إلى النسخة نفسها. حاضر. أما نذر المباح نفسه وأما نذر المباح في نفسه لو سمحت وأما نذر المباح في نفسه فسيأتي في كلامه فتأمله فسيأتي في كلامه بأن ننتهي عند كلامه افتح قوسا وأما نذر المباح في نفسه فسيأتي في كلامه أغلق القوس شاطر يا سامي أين وصلنا يا أحباب قوله وطاعة أي كقوله إن صليت حاجة نعم في أول سطر في نسختي على شيء أي مرغوب فيه ومحبوب للنفس في شرحه لقوله على شيء وقوله على شيء طيب خلاص انت معايا سامح مش معايا قوله وطاعة اي كقوله ان صليت الظهر او ان صمت رمضان او ان تصدقت فلله علي كذا فهذا مثال للتعليق على الطاعة الشاملة للواجب العيني وغيره فان الكلام في الطاعة المعلق عليها المنذور لا في الطاعة المنذورة كما اشتبه على المحشي وغيره فبنى على ذلك قوله افتح قوسا المراد بالطاعة هنا المندوب كتشييع الجنازة وقراءة سورة معينة ولو في صلاة وطول قراءة في ذلك أو وطول قراءة في ذلك انتهى أغلق القوس الجنازة بالفتح والكسر اثنان نعم بس لا يقصد بها مثلا الجثمان أو فرقوا بعضهم فرق بعضهم سوى بعضهم فرق جعل الخشبة بالفتح بالكسر والمقبور او اللي هيقبر ده بالفتح حاجه زي لما فيها التسويه طبعا وهذا انما هو في الطاعه المنذوره كما قررناه سابقا بما هو اوضح من ذلك اخذا من شرح المنهج وغيره اخذا نسخه قديمه طيب فتنبه ولا تكن من الغافلين يبقى فرق بين أن تنذر الطاعة العينية لا ينعقد لله تعالى علي أن أصلي الظهر الآن لا ينعقد لأنه معقول لأنه واجب علي بالشرع فلا يجب علي بالنذر لأنه تحصيل حاصل هذا لا ينعقد أما أن تعلق على الواجب العيني لا مانع لله تعالى علي أن أتصدق إن صليت الظهر فرض الظهر مفيش مانع تعليق على الواجب العيني لا مانع منه أما نذر الواجب العيني لا ينعقد كقوله إلى آخره قد عرفت أنه مثال للتعليق على المباح بالمعنى السابق على ما سبق ولم يمثل المصنف للتعليق على الطاعة وقد مثلنا له قريبا أي الناذر كقوله أي الناذر تفسير للضمير والمراد الناذر نذر مجازاة وهو المعلق على شيء مرغوب فيه لأن الكلام في ذلك إن شفى الله مريضي أي أو إن قدم غائبي أو نجوت من الغرق نجوت ولا إن نجوت نجوت على طول أو نحو ذلك وفي بعض النسخ مرضي إن شفى الله مريضي في بعض النسخ مرضي أي بدل مريضي وهو معطوف على محذوف تقديره هكذا في بعض النسخ وهو معطوف وهو يقصد إيه وهو ضمير ده يعود على إيه وفي بعض النسخ ممتاز صح وفي بعض النسخ معطوف على مقدر محذوف والتقدير هذا في بعض النسخ اللي هو مريضي مريضي في بعض النسخ وفي بعض النسخ مرضي طيب أي سؤال إلى هنا أو كفيت شر عدوي شر إعراب شر إيه سامح وفيت شر عدوي. مش انت حافظ الألفية؟ مالكي كفيت شر عدوي مفعول ثان. أحسنت ممتاز. أشار بذلك إلى أنه لا فرق في المعلق عليه بين أن يكون حصول نعمة أو اندفاع نقمة. ومثل هذا يعني اللي هو اندفاع النقمة أو نجوت من الغرق كما ذكرناه فيما سبق. فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق أي أو أعتق أو نحو ذلك أو نحو ذلك. ولو شك بعد النذر هل نذر صلاة أو صوما أو صدقة أو عتقا ما الحكم؟ قال البغوي في فتاويه افتح قوسا: يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها، كمن نسي صلاة من الخمس. ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة، لأن تيقن أن الجميع لم يجب عليه وإنما وجب عليه شيء واحد واشتبه فيجتهد كالأواني والقبلة. أغلق القوس، انتهى كلام البغوي. قال الشيخ البيجوري بقى: والاحتمال الثاني هو الأوجه كما قاله الشيخ الخطيب. مسألة في غاية الجمال، تدربك على القياس ودقة القياس ووجه المشابهة التي ينبني عليها المقيس والمقيس عليه. بيقول لك في هذا الفرع: إنه نذر قربة معينة ولكنه نسي عينها. نذر قربة معينة نسي عينها، هل هي ترى صلاة ولا صوم ولا عتق ولا صدقة؟ واحدة من هذه الأربعة لا أذكرها الآن، ماذا يفعل؟ هل نقيسه على مسألة ما لو نسي صلاة من الخمس وحكمها معروف أنه يجب عليه أن يصلي الخمس ليخرج من العهدة بيقين، وحينئذ يكون عليه أن يأتي بهذه القربات كلها أو كلها، يأتي بهذه القربات كلها يصلي ويصوم وتصدق ويعتق حتى يخرج من العهدة بيقين، ولا نقيسها على الاشتباه في الأواني؟ عنده إناءان أحدهما ماؤه نجس أو متنجس والآخر ماؤه طلق طاهر مطهر، فما الحكم في المقيس عليه؟ المقيس عليه في الأواني أنه يجتهد إلى أن يصل إلى الماء الصحيح الذي يمكن التوضؤ به ويسكب الآخر المتنجس ولا يتوضأ بالاثنين لأن أحدهما بالتأكيد متنجس. فيكون الحكم هنا أنه في مسألة النذر أنه يجتهد ويعمل فكره إلى أن يصل إلى هذه القربة التائهة منه، صلاة ولا صدقة ولا صوم ولا عتق. فقال البغوي في الفتاوي قاسها أو ذكر الاحتمالين، الشيخ البيجوري قال الراجح هو الاحتمال الثاني وهو القياس على مسألة الاجتهاد في الأواني، وهذا ما ذكره الشيخ الخطيب. نقرأ مرة ثانية لأنها مسألة جميلة. ولو شك بعد النذر هل نذر صلاة أو صوما أو صدقة أو عتقا، قال البغوي في فتاويه افتح قوسا: يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها. ده الحكم. من أين أتى بهذا الحكم؟ قياسا على كمن نسي صلاة من الخمس، اللي هي الحكم فيها أنه يجب عليه أن يأتي بالصلوات الخمس جميعها ليخرج من العهدة بيقين. هذا احتمال. ويحتمل أن يقال يجتهد، يجتهد يعني لا يأتي بكل القربات الأربعة المذكورة، ولكن عليه أن يعمل ذهنه أكثر وأكثر إلى أن يصل إلى المطلوب. بخلاف الصلاة، بخلاف الصلاة يعني يقول الاحتمال الثاني اللي بيقول لا، قياس هذا الفرع وهذه المسألة على من نسي صلاة من الخمس ده قياس مع الفارق، ده قياس مع الفارق بخلاف الصلاة. ما الفارق الذي جعله يعدل عن هذا القياس إلى القياس الآخر اللي هو القياس في الاجتهاد في الأواني؟ هيوضح لك الفرق. قال لأن تيقنا أن الجميع لم يجب عليه، وإنما وجب عليه شيء واحد واشتبه، فيجتهد كالأواني والقبلة. فعلا هو ده اللي جعل الشيخ الخطيب يرجع الاحتمال الثاني، وجعل الشيخ البيجوري يرجع الاحتمال الثاني، أن القياس على مسألة من نسي صلاة من الخمس ده قياس مع الفارق. من نسي صلاة من الخمس هو وجبت عليه الخمس فعلا، احنا يجب علينا أن نصلي الخمس صلوات في اليوم والليلة، لكني نسيت إحدى هذه الصلوات، نسيت عينها. يا ترى أنا متأكد أني نسيت صلاة من الخمس لكن لا أدري عينها، هل هي الصبح أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء؟ هذه مسألة وجب علي فيها الخمس ونسيت إحداها، فالجواب أو فالفتوى أو فالحكم أنك يجب عليك أن تصلي الخمس جميعا لأنها قد وجبت عليك جميعا. مسألة النذر، نذرت واحدا من هذه الأربعة ولا أدري عينها، نذرت إما صلاة وإما صيام وإما صدقة وإما عتق، هل الأربعة واجبة علي ولا واحد فقط من الأربعة؟ واحد فقط من الأربعة لم يجب علي الأربعة. إذن هذا هو الفرق بين مسألة من نسي صلاة من الخمس التي هي واجبة عليه، ومن نسي عين المنذور مما لم يتوجب عليه إلا واحدة منها. أنا نذرت واحدة هذه هي فقط الواجبة علي ولكني نسيتها، فالأحرى والأولى أن تقاس على مسألة الأواني أو مسألة القبلة. القبلة إما هنا وإما هنا وإما هنا وإما هنا، ليست الجميع قبلة، هي واحدة فقط. وكذلك مسألة الأواني، إما هذا الطاهر وإما هذا الطاهر، أحدهما طاهر، أنا أعرف وأتيقن أن هذا الإناء فيه ماء طاهر وهذا الإناء فيه ماء متنجس، ثم غفلت واختلط علي، جاء الولد أو العبد وخلط لي هذه الأواني المتشابهة في الظاهر، لا أدري وليس عندي ما أتيقن به لا رائحة ولا طعم ولا لون، فكيف أعرف؟ أجتهد. أحدهما بيقين طاهر والآخر بيقين متنجس، أيهما لا أدري، أحدها أحد الجهات الأربعة قبلة والأخرى ليست قبلة ولا أدري. يبقى هذا هو المقيس عليه الأحرى أن يقاسوا على هذا لا على الأول. قال والاحتمال الثاني هو الأوجه كما قاله الشيخ الخطيب. ويلزمه أي الناذر من ذلك أي مما نذره من صلاة أو صدقة ما يقع عليه الاسم من الصلاة وأقلها ركعة إلى آخره. قوله ويلزمه إلى آخره أي عند الإطلاق، لو قال لله علي صلاة أطلق ولم يقل ركعتين ولا مية يبقى يلزمه أقل ما يطلق عليه صلاة وهو ركعتان، بأن لم يقيد بقدر معلوم من الصلاة أو الصوم أو الصدقة وإلا وجب ما قدره. لكن إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس، لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وما عداه لا يقبل الصوم أصلا فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك، لأنه مستثنى شرعا خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس. هذه مسألة. مسألة ثانية، وإن نذر صوم سنة غير معينة، ويصح غير معينة حال، فإن شرط تتابعها في نذره لزمة وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان. وفرضه في الحيض ومثله النفاس. مسألة ثالثة، أو نذر صوم الأثانين أو الأخمسة. الأخمسة صحح النسخة إن كانت خطأ، إن كانت فيها الرسم إلا كما في نسختي صحح، احذف هذه الهمزة المكسورة وضع همزة فوق الألف فتصير الأخمسة جمع خميس، كالأثانين جمع اثنين. أو نذر صوم الأثانين أو الأخمسة، يبقى الأسانيني بقى أنا أخطأت، أو نذر صوم الأسانيني لأنه جمع تكسير مش جمع سالم، أو الأخمسة لزمه ولا يقضي ما وقع فيها مما لا يدخل في نذر صوم السنة المعينة، وكذلك ما وقع منها في شهرين صامهما عن كفارة لزمته قبل النذر بخلاف ما إذا لزمته بعد النذر. مسألة الرابعة، أو نذر صوم يوم معين تعين فلا يصوم عنه قبله ويقع الصوم عنه بعده قضاء، قال العبادي: ولو نذر قبل الزوال صوم هذا اليوم لزمه وأجزاه صومه وإن لم يبيت النية، بخلاف ما لو نذر صوم يوم صوم بعض يوم فإنه لا ينعقد لأنه غير معهود شرعا، كذا لو نذر بعض ركعة. طيب هذه أربع مسائل إلى الآن، اقرؤوها لأننا نحتاج إلى أن نأتي بها كلها ولا نقطع، والآن بقيت دقائق معدودة على صلاة الظهر فلا نريد أن نبدأ ولا ننتهي، فإن أذن المولى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نكمل ما شرعنا فيه. أي سؤال إلى هنا؟ أي سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس، مش قالوا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد طبعت أمريكا مصاحف محرفة وأرسلتها في الأسواق وبدأت تظهر وتوزع في الكويت، ده من سنتين ثلاثة يا فندم، وربما تصل إلى مصر قريبا والعياذ بالله. فالحمد لله الحافظ لكتابه، ولعن الله يهود وكلابهم من الأمريكان ومن عاونهم. آمين. انتبهوا يعني إلى المصاحف المحرفة التي طبعها ويطبعها الكفار. سؤال بقى، لكنه لو قال إن صليت الظهر الآن تكون قربة بكلمة الآن، لأن هذا الواجب العيني موسع، فهل صحيح؟ صحيح يا فندم، صحيح يا فندم. لو نزل وقال لله علي أن أصلي الظهر الآن، الظهر فرض عين، لكنه النذر ليس لصلاة الظهر ولكن على أداء صلاة الظهر في ميعاد معين، هذا الذي يصح نذره، صح ينعقد إن شاء الله. إن شاء الله. الساعة 24 مباشر ولا لا؟ هو إعادة يعني، جاء من يومين أول أمس.